إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه يطيب لي أن أتحدث إليكم في هذه الليلة، وعنوان الدرس لا تيأس فالنصر قادم، لا تيأس فالنصر قادم، في أجواء الإحباط التي يعيشها البعض، وفي أجواء اليأس التي يشعر بها آخرون. وانطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. فنحن نريد أن نبشر أنفسنا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقول لإخواننا وأخواتنا في ظل هذه الظروف التي تعيشها الأمة من الأخطار المحدقة وتكالب الأعداء وتداعي الأمم واشتداد الغربة وظلمة الليل، إن لهذا الليل آخر، ولا بد للفجر أن ينبلد إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. إذن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وسيأتي النصر إن شاء الله لهذه الأمة، ولا شك ولا ريب. يا أيها الإخوة، إن هناك مبشرات في القرآن والسنة تدعونا أن نقول بهذا. فما هي هذه المبشرات التي بناء عليها عندنا الأمل، والتي بناء عليها لا يمكن أن نيأس، ولا يمكن أن نصاب بالإحباط مهما تكالب الأعداء، ومهما اشتد مكرهم، ومهما اشتد اضطهادهم للمسلمين، ومهما عظم المخطط، ومهما رأيت الإحاطة بنا في كل موقع، ومهما رأيت المكر في بلاد المسلمين يتواصل، فإن النصر للإسلام قادم، والله لا يشك فيه إلا منافق، لا يشك في هذا إلا منافق. النصر قادم للإسلام ولا شك. نريد إحياء النفوس بالأمل، نريد بعث الهمة للعمل لهذا الدين. يا أخوان، يا شباب، يا أيتها النساء أيضا، إذا أصيب المسلم باليأس والإحباط لا يعمل، ولذلك لا بد من محاربة اليأس والإحباط. إذا قعد يلفه اليأس والإحباط لا يقدم شيئا، ولذلك من المهم جدا معالجة قضية اليأس والإحباط في النفوس، وأن نبعث فيها الأمل مرة أخرى. لماذا؟ لكي نعمل عندما نعرف أن هناك أمل، أن هناك فرج سيأتي، فإننا نترقبه، وبالتالي نعمل ونزداد عملا. أيها الإخوة، قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا لا بد أن النور يتم، الله يعد بهذا، والله عز وجل إذا وعد لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته الولاة على الناس، فتصلح بهم البلاد وتخضع لهم العباد، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا وحكما، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه هرقل والمقوقص وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد النجاشي المسلم أصحمه رحمه الله وأكرمه، ثم تولى أبو بكر الصديق فلما شعث ما وهى بعد موته عليه الصلاة والسلام، فمهد الجزيرة العربية وفتح طرفا من فارس بقيادة خالد بن الوليد، وفتح بصرى ودمشق وحوران بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنهم أجمعين، وألهم الله الصديق أن يستخلف عمر الفاروق الذي قام بعده بالأمر قياما تاما. فتم في أيام فتح الشام ومصر وأكثر إقليم فارس، وتقهقر كسرى إلى أقصى مملكته، وفر قيصر إلى القسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله. ثم امتدت دولة عثمان إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت المغرب إلى البحر المحيط، ومن ناحية المشرق مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم ساقان، فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنه. هذه البلاد يا إخوان مفتوحة من الصحابة، من أيام الصحابة، وفيها إسلام، والله ما أنزل دينه ليضمحل، ولا أنزل الكتاب لتندثر آياته، إن الله أنزل الإسلام ليحكم. وإن هذه المرحلة التي نمر بها من الاستضعاف في هذه الأيام مرحلة مؤقتة، والله العظيم إنها مرحلة مؤقتة. ولو أني سألتك سؤالا فقلت لك من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، هل الأكثر في المدة التي مضت أن المسلمين هم الأقوى في العالم أم لا؟ هل الأكثر أنهم المسيطرون في العالم أم لا؟ هل الأكثر في المدة عمر هذه الأمة 1400 سنة وأكثر، أكثر المدة هذه المسلمون في سيطرة وقوة أم لا؟ لا بد أن تقول كان أكثر المدة سيطرة للأمة. مرت مراحل استضعاف في عهد التتر، مرت مراحل استضعاف في الحملات الصليبية، مرت مراحل استضعاف في فرق الباطنية، لكن عاد النصر للإسلام مرة أخرى يا أخوان. ولذلك الفترة التي نعيشها مرحلة استثنائية، مرحلة استثنائية، ولن تطول، وسيأتي وعد الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، والنصر قادم. هذه نصوص من القرآن تبرهن على أن النصر للإسلام وللمسلمين. والله سبحانه وتعالى يمكر بالكافرين ويملي لهم، يعطيهم أسباب القوة، زين الذين كفروا الحياة الدنيا هي أملهم، لا أمل لهم في الآخرة، ولذلك كل ما يريدونه الآن في الآخرة، كل الآن في الدنيا، لا يرجون اليوم الآخر، لا يرجون الله ولا اليوم الآخر. في هذه الدنيا الآن ماذا يفعلون؟ يمكرون بالمسلمين. ماذا يفعلون؟ يخططون لضرب الإسلام. ماذا يفعلون؟ يضربون المسلمين. لكن الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكرهم شديد بلا شك، مكر الليل والنهار متواصل، إنهم يكيدون كيدا، لكن الله قال وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولذلك الله عز وجل أخبرنا أن الكفار سينفقون إمكانات هائلة، سينفقون أموالا طائلة ليصدوا عن سبيل الله، لكن لن ينجح. ينفقون الآن المليارات ليصدوا عن سبيل الله، يحاربون المسلمين ليدحروا الإسلام، لكن هيهات لا يمكن، لأنه نور كتب الله أن يتم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله عز وجل قال أنهم سينفقونها ثم يتحسرون على إنفاقها. لاحظ معي، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يحارب المسلمين، يضع العراقيل، يخوفون المسلمين ليصدوا عن سبيل الله حتى لا يدخل أحد في الدين، لكن لا، كل هذا سيندثر. فسينفقونها، الأموال هذه ستنفق ميزانيات ضخمة جدا، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم هذه تفيد العطف مع التراخي، يعني في مدة قبل أن يغلبوا، في مدة، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن ستمر مرحلة ينفقون أموال طائلة ثم يتحسرون عليها ثم في النهاية يغلبون. ولا بد أن يغلبوا أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام في أشد المراحل في حياة المسلمين في السيرة النبوية في أشد المراحل في أشدها كربا عندما يكاد اليأس أن يتسلل إلى نفوس المسلمين في مرحلة الاستضعاف في مكة يقول لخباب والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. وهو طريق خطير جدا جدا يعني من قطاع الطرق. فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وهذه آفتنا دائما نستعجل. متى ما صار شيء؟ متى نصر الله؟ ما حصل؟ متى؟ ليه؟ الكفار ما زالوا في قوة، المسلمون في ذل، من أسوأ إلى أسوأ، حالنا يتردى، ولكنكم تستعجلون. المسألة تحتاج إلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. تحتاج إلى عملية إلى طول نفس في العمل لهذا الدين والمصابرة، مصابرة ونعمل لهذا الدين، لأن فرج الله سيأتي ولا بد، سيأتي ولا بد. يا إخوان يا جماعة لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا بيت طين لا بيت حجر، لا في البلد ولا في الصحراء ولا في القرية إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، جمعها وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فمن حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قارة أستراليا ورأى قارة أمريكا فلا تكذبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قارة أستراليا ورأى قارة أمريكا ورأى كل القارات، لأنه بالعبيد قال إن الله زوى لي الأرض جمعها وضمها فرأيت مشارقها ومغاربها. كل البلدان رأىها، كل أوروبا على أمريكا على أستراليا على الصين على اليابان على الجنوب على الشمال كلها رأىها. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هل حصل في الماضي؟ لا، ليس بعد، ما حصل في الماضي. في الماضي في بلدان ما وصل إلى حكم المسلمين، ما دخلوا إلى آخر الصين، ما وصلوا إلى أمريكا الجنوبية فاتحين، وكل أمريكا الجنوبية دخلت في الإسلام والألسيم، بقي في الأرض مناطق ما دخلها، ما فتحت في الإسلام ولا سيطر عليها المسلمون هيمنوا عليها وصار لهم الحكم فيها. لكن الحديث هذا وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني كلها، لا يبقى بيت في الأرض إلا أدخله الله هذا الدين. فإذا سيأتي هذا اليوم ولا شك، لأن الحديث الصحيح يخبر بذلك، سيأتي ولا بد. سئل عليه الصلاة والسلام أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية وفتحت وستفتح فتحا آخر غير الفتح الأول، وروما ما فتحت بعد لكنها ستفتح. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن بعد مراحل من الانحرافات التي ستمر بها الأمة تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. آخر شيء ذكره قال خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. وأخبرنا وبشرنا عليه الصلاة والسلام، بشرنا يا أيها الذين يظنون أن الدين محاصر وأنه ذاهب، أخبرنا بأن الله سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد بهذه الأمة دينه. كل ما انتشرت البدع، كل ما انتشرت الشرك، كل ما انتشرت سنن، سيعيد الله في الأمة أناسا يبعثهم عادة متكررة كل 100 سنة، عادة مئوية في هذه الأمة كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذا التجديد حاصل في الأمة كل 100 سنة، فلا يخشى ذهابه ولا اندثاره. قال ابن القيم رحمه الله: ولولا ضمان الله أن يحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما أقمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ما هو التجديد؟ إحياء من درس من الدين، من ذكر من السنن، محاربة البدع والشرك والقضاء عليها. وهكذا بشرنا عليه الصلاة والسلام بوجود طائفة من أمته على الحق ظاهري لا يمكن أن تنتهي ولا أن تنقطع حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. بعد الدجال والانتصار الشامل للمسلمين، وبعد أن يأتي الله بريح تقبض أرواح المؤمنين، تنتهي الطائفة المنصورة قبيل قيام الساعة، لكن قبل مستمرة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخر المسيح الدجال. يا أيها المسلمون والمسلمات، لقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الخير في الأمة موجود، وهذا الجمع إن شاء الله نساء ورجالا من الخير الموجود في الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. دائما في دعاة، دائما يوجد مصلحون، دائما يوجد مصلحات وداعيات، دائما يوجد علماء، دائما يوجد طلبة علم، دائما يوجد هناك في الإسلام من يجدد الدين، دائما يوجد قادة يقودون الأمة في الحق ومجاهدون في سبيل الله. ما خلق الأمة والحمد لله من هؤلاء، وإذا مات واحد يخرج الله بدلا منه، وهكذا. إذن المبشرات تقضي بأن الخير مستمر في الأمة والطائفة المنصورة باقية وتجديد الدين مستمر، وأن الله تعالى ينصر هذه الأمة ولو بعد حين. وأذكر يا عبد الله بأن عيسى ابن مريم، وهو النبي الكريم الذي كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، سينزل ليكون حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، ما في الأرض صلبان أبدا، ويقتل الخنزير، فلا يوجد خنازير في الأرض أبدا لا من البشر ولا من البهائم، ويضع الجزية فلا يقبل إطلاقا، لا يقبل جزية، إما قتل أو الدخول في الإسلام. عيسى بن مريم عليه السلام سيكون وراء الإمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم أمير المسلمين: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله لهذه الأمة، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وعيسى ما بعد نزل، وهذا الإمام ما خرج ليؤم المسلمين في الشام بفتحها من الدجال والقضاء على الدجال. سيحج عيسى بن مريم ويأتي هذه البلد يا أهل مكة، سيأتي عيسى هنا عليه السلام، والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، يعني يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، حاجا أو معتمرا أو ليسلينهما الحج والعمرة معا، وإنه نازل فاعرفوه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وصفه لنا وصفا دقيقا، مهم أن تعرف وصفه حتى لو قابلت تبلغه أمانة. ما هو الوصف وما هي الأمانة؟ وإنه نازل فاعرفوه، رجل مربوع عيسى عليه السلام، لا طويل ولا قصير، إلى الحمرة والبياض يعني لونه، عليه ثوبان ممصران يعني فيهما صفرة خفيفة، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، إن لم يصبه بلل. طوبى لعيش بعد المسيح، كما قال عليه الصلاة والسلام: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام سيكون عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، والمنارة موجودة الآن وهي إحدى منارات الجامع الأموي بدمشق. سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطره، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطربه حتى يدركه بباب لد فيقتله. إذن دائرة نصف قطرها من مكان عيسى عندما ينزل، ومنتهى نصف القطر على حدود الدائرة، منتهى طرف عيسى ونظره وبصره، مجد بصر عيسى. هذه الدائرة التي هذا نصف قطرها، كل كافر فيها سيموت أول ما ينزل عيسى، يموت مباشرة من إحساسه بنفس عيسى، ونفس عيسى موجود في هذه الدائرة. ثم سيحارب عيسى بن مريم الكفار مع المسلمين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويهلك الله في زمانه الهلل كلها إلا الإسلام، ما في بوذية ولا هندوسية ولا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية، لا يوجد مشركون، ما في إلا الإسلام. عندما يكون الإسلام في الأرض عاما، يؤذن للسماء في القصر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصخر لنبت، لو تزرع الصخر ينبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، الوليد الصغير يدخل يده في الحية فلا تضره، وترعى الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، الذئب يصبح راعي الغنم ولا يضرها، من البركة في الأرض، لأنه ليس إلا إسلام. أيها الإخوة، إن هذا الذي بشرنا به صلى الله عليه وسلم لم يحدث بعد. وصف لنا عيسى ما هي الأمانة التي أوصانا بها؟ قال: من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه من من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه منه السلام، فليقرئه منه السلام. فإذا لقيته، والله أعلم هل تلقاه في حياتك أم لا، فأقرئه السلام، قل إن نبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويبلغك السلام ويقرأ عليك السلام. وهكذا أيها الإخوة، بشارة أخرى من البشائر التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم ولم تحدث بعد، معنى ذلك الإسلام منصور، وأن المستقبل لهذا الدين بلا شك، وأننا سنقاتل الدجال الذي معه 70,000 يهودي، وأن الغلبة ستكون لأهل الإسلام، وسيخرج الله تعالى من آل النبي عليه الصلاة والسلام وذريته رجلا يهديه الله في ليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير رحمه الله: أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. إذا ما يكون مهتدي أول، لا يكون مستقيما، يهديه الله في ليلة، في ليلة يهتدي هذا الرجل ويقود المسلمين بعد ذلك، والله على كل شيء قدير، يهدي من يشاء إلى سواء السبيل، ممكن يهدي واحد في ليلة إذا كنت ترى أحيانا في بعض الشباب. فلماذا تستغرب ذلك؟ أن هذا الرجل من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم يهديه الله في ليلة. ألم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن فتح القسطنطينية، وأن هناك فتحا غير الفتح الذي حصل ستفتح فيه بطريقة عجيبة جدا؟ كيف هذه الطريقة؟ إن جيشا من المسلمين سيخرج للقاء الكفار بدابق، وهذه المنطقة بقرب مدينة حلب في بلاد الشام قريبة من الحدود التركية. الآن دابق منطقة معروفة، يخرج جيش من المسلمين لملاقاة جيش عظيم من النصارى. إذا تصافوا يكون في جيش المسلمين ناس أسلموا من النصارى، يعني هم أصلا من الروم لكن دخلوا في الدين، دخلوا في الإسلام. أول شيء يطلب النصارى من المسلمين طلبا قبل بداية المعركة، ما هو الطلب؟ يقولون: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. ف فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. إذن لا يفرق المسلمون بإخوانهم الجدد الذين انضموا إليهم، انضم إليهم نصارى أسلموا دخلوا مع المسلمين، يأتي الروم النصارى يقولون هاتوا الذين أسلموا من قومنا أعيدوهم إلينا أولا نقاتلهم قبل أن نقاتلكم، فيقولون لا والله لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. كيف لا. كيف نسلمهم؟ المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا يخذله، لا يمكن أبدا. فماذا سيحدث؟ مقتلة عظيمة وفتح مبين بعدها، ما يبقى من المسلمين إلا الثلث يفتح الله عليه. كيف ستفتح القسطنطينية؟ إنها ستفتح بطريقة غريبة ليست بمعهودة في عالم الفتوحات والمعارك. إن هذه الطريقة أن المسلمين سيكبرون ويهللون، والمدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، يضج المسلمون بالتكبير والتهليل فيسقط نصفها الذي في البر، يضجون بالتكبير والتهليل ثانية فيسقط نصفها الذي في البحر، ثم يكبرون ويهللون ويفتح عليهم فتفتح البلد ويدخلونها. ستفتح البلد ويدخلونها بعد انتهاء المعركة التي سبقت في دابق، يتوجهون للقسطنطينية ويفتحونها بالتكبير والتهليل، وهكذا تسقط المدينة بالأذكار. فيا فائدة الأذكار ويا فرحة من تمسك بها. والوعد بيننا وبين اليهود قادم، معارك آخرها معركة تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. إذن هذه فتوحات ستحصل، وهذه بشائر من النبي صلى الله عليه وسلم ستكون، وهناك مغانم ستقتسم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأشياء ما حصلت أخبر عنها ستحصل ولا شك أيها الإخوة. فإن قال قائل إن الكفار في قوة وإننا نراهم الآن في عتو وتجبر وطغيان، فما هذا الذي نتحدث عنه؟ إن الواقع لا يدل على هذه المبشرات. فنقول يا إخوان هناك شيء مهم جدا، التفسير الشرعي للأحداث. أنت الآن تقول ما في أشياء في الواقع تدل على حصول المبشرات. طيب هناك أحداث في التاريخ صار فيها تحول مدهش في فترة يسيرة جدا، من كان يتصور ويتخيل أن المسلمين مع موسى عليه السلام الهاربين من فرعون وجنوده المستضعفين في الأرض المذبح أبناؤهم والمعتدى على نسائهم، من كان يتخيل أنهم وهم هاربون من فرعون لا طاقة لهم به ولا بجنوده إطلاقا، وهم على وشك اللحاق به إلا لمدركون؟ من كان يتصور أنه في فترة يسيرة جدا في نفس اليوم بنو إسرائيل المطاردين المسلمين مع موسى ستنقلب القضية انقلابا عجيبا جدا ويغلق الله فرعون وجنوده ويرجع المسلمون مع موسى فيملكون مشارق الأرض ومغاربها في مصر وغيرها وتتم النعمة عليهم ويرثون زروعا وكنوزا ومقاما كريما ونعمة كانت لآل فرعون؟ كيف؟ أصلا لما تبدأ القصة في المطاردة ما يتخيل الواحد أنها ستنتهي هكذا. قال أصحاب موسى إننا مدركون، ما في أمل، كما نقول يمكن يقول بعضنا اليوم ما في أمل. لو واحد من قوم موسى في ذلك الوقت يتكلم يقول ما في تقارب في ميزان القوى أصلا، نحن مطاردون وفرعون وراءنا بجنوده، لا عندنا سلاح مثل سلاحه ولا جنود مثل جنوده، لا يمكن ننتصر، ما في مبشرات، ما في أمل. ولذلك قالوا إنا لمدركون. وانقلبت القضية في القصة انقلابا عجيبا في فترة وديدة جدا، أهلك الله فرعون ومن معه، ورجع موسى ومن معه فملك الأرض، ملك الأرض. إذن الله ممكن أن يقلبها فجأة؟ نعم. ممكن أن ينتصر المسلمون فجأة؟ نعم. لكن يا إخوان البلاء فينا نحن، التقصير منا. إذا كان ما في آمال في الأفق كما يقول البعض فهو لتقصير منا من جهتين. أولاً عدم الأخذ بأسباب النصر، وثانياً اليأس من روح الله والخلوص من رحمة الله، وعدم الإيمان القوي والشديد، اهتزاز الإيمان بأن المستقبل الإسلام وأن النصر لهذا الدين. يا جماعة لماذا نقف عند حدث واحد؟ لماذا نقف عند معركة واحدة؟ لماذا نعتبر أن الأمل انتهى من معركة واحدة؟ ليه؟ ما بقي إلا هذه؟ انتظر وإن غدا لناظره قريب. ثم في مسألة مهمة جدا جدا، الله عز وجل ما قص علينا في كتابه أنه أهلك القرى الكافرة، ما قال عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ما كان في الأرض قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله؟ ما أهلك الله أقواما قال سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين؟ ألم يحدث هذا؟ ألم يهلك الله أقواما؟ ألم يهلك مدن عامرة؟ ألم يهلك حضارات كبيرة؟ كانوا يقطعون من الجبال، وكانوا يتخذون المصانع، وكانوا يبنون بكل ريع آية، وتلك مساكنهم موجودة وقائمة، وإلى الآن فتلك بيوتهم خاوية بما خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. طيب هؤلاء لماذا أهلكهم الله؟ وهؤلاء إذا كان الله أهلكهم أليس قادرا على أن يهلك الكفار الذين بعدهم في مدنهم وحضاراتهم الجديدة؟ أليس الله قادرا على أن يهلك حضارات القرن 21 كما أهلك القرون من قبلنا؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. إن الله سبحانه وتعالى كما أهلك الأولين قادر على أن يهلك هؤلاء الآخرين. وتعالوا نفكر، أدعوكم للتفكير في مسألة مهمة جدا. الله تعالى أهلك الأمم من قبلنا بأسباب، طيب، ويوجد الآن في الأرض أمم كافرة متغطرسة متجبرة من اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم، متجبرين عتاة، عندهم قنابل نووية وأسلحة وصواريخ وأشياء في الفضاء وتحت الأرض وفي البحار، عندهم إمكانات هائلة جدا. هذه الأمم الموجودة الآن قارن بين الذي وقعوا فيه وبين ما وقعت فيه الأمم من قبل. أهلك الله الأمم من قبل بأسباب، فمثلا الشرك والكفر على رأسها. ألا يوجد في القوم هؤلاء كفر وشرك استحقوا به عذاب الله؟ الله عز وجل أهلك من قبلنا بأسباب، مثلا طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الكفار الآن ما طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، صح ولا لا؟ الله أهلك ناس من قبلنا لأنهم اغتروا بقوتهم، قوم عاد، وقالوا من أشد منا قوة. ما في كفار، الكفار الآن لا يقولون من أشد منا قوة. طيب، الله أهلك أقوام من قبلنا لأنهم ارتكبوا الفواحش. أتأتون الذكران من العالمين؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ اكتفى رجالهم برجالهم ونساؤهم بنسائهم كما قال المفسرون. الأمم الكافرة الآن ما انتشر فيهم الفواحش وعم فيهم الشذوذ في الرجال وفي النساء، يعني استحقوا أن يقع عليهم عذاب مثل قوم لوط أم لا؟ قوم شعيب ما أنكروا على نبيهم أنه يأمرهم في أموالهم بأشياء، وقالوا تنكر علينا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. الآن الكفار يفعلون في أموالهم ما شاء، يفعلون في أموالهم ما شاء. طيب، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. الكفار الآن ما عندهم عبث في البنيان، ما عندهم عبث في المنشآت، ما عندهم تباهي في الأبنية. طيب، الله أهلك ناس من قبلنا لأنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان. وأوفوا المكيال والميزان إني أراكم بخير ولا تنقصوا المكيال والميزان. وهؤلاء اليوم يطففون في المكيال والميزان وينهبون ثروات الشعوب، يأخذونها بأبخس الأثمان ويصنعونها ويعيدونها إليهم بأغلى الأثمان، ويضعون الدماء والكيماويات والهرمونات في اللحوم ليتزداد وزنها. عندهم غش، يغشوننا به في المنتجات. طففوا المكيال والميزان، بخسوا الناس أشياءهم ولنا. أهلكهم الله من قبل لأنهم أفسدوا في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآن يدفنون النفايات النووية في الدول الفقيرة والمستضعفة. اليورانيوم المخصب يهلكون به الحرث والنسل. هذا ما هو إفساد في الأرض؟ ملايين الأطفال الذين يموتون من جراء استعمال هذه المواد المشعة، أليس من الإفساد في الأرض؟ الله أهلك ناس من قبلنا لأنهم يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغون عوجا. وهؤلاء اليوم أليس يقعدون بكل صراط يوعدون ويهددون، يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغون عوجا؟ ما أهلك الله الذين من قبلنا لأنهم يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر. والآن النوادي التي في بلاد الكفار ماذا يوجد فيها؟ موسيقى صاخبة، دي جي، ليزر ألوان على أجساد العاريات، وخمور تقدم في النوادي، وأندية للقمار وأندية للعراة وأندية للسكر والعربدة. الله ما أهلك قوم لوط لأنهم كانوا يأتون في ناديهم المنكر؟ طيب، وهذول عندهم النوادي التي يأتون فيها المنكر؟ إذن يا جماعة، استحق الكفار المعاصرون العذاب أم لا اللي نزل في الأمم السابقة؟ تعرف منكر موجود في الأمم السابقة ما هو موجود اليوم في الأمم اليهودية والنصرانية؟ في منكر كان في السابق ما هو موجود فيهم؟ كلها نستمع فيه، والله العظيم فكر، كلها شرك وكفر وشذوذ، لواط وسحاق وزنا وخمور، ويأتون المنكر في نواس كلها، ويقعدون ويتوعدون ويصدون عن سبيل الله، كلها موجودة. ويقولون حرية، نفعل في أموالنا ما نشاء، حرية كلها، ما في شيء موجود. إذن استحقوا العذاب، استحقوا العذاب، لا يرجون لله وقارا، اتخذوا ربهم وراءهم ظهريا كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول أحد رجالهم جون جينيتر إن الإنجليز إنما يعبدون بنك إنجلترا 6 أيام في الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة. ويقول محمد أسد في كتابه الإسلام في مفترق الطرق إن المدنية الغربية لا تجحد الله البتة، لكنها لا ترى مجالا ولا فائدة له في نظام فكرها الحالي. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هؤلاء يرجون لله وقارا؟ هل يحكمون الله في شؤونهم؟ أبدا، ولا يريدون أي تدخل لقانون سماوي، يريدون كلها أرضية في جاهلية. وهاكم بعض الأشياء من الانحلال الموجود لديهم الذي نبشر به أنفسنا بزوال حضارتهم. الكلام هذا نقوله ليه؟ لأن الله أبين أنه أهلك القرى لأسباب، والأسباب موجودة عندهم، إذن الله مهلكهم. هذه بشارة أنهم استحقوا العذاب، فلا بد أن ينزل فيهم، فلا بد أن ينزل فيهم الإجهاض. 53 مليون من الأجنة عام 74، 21 مليون في السر، و 32 مليون في العلانية. ثلث الفتيات قبل 20 يتزوجن وهن حاملات. في لوس أنجلوس جمعية تعتقد بأن ممارسة الجنس نافع للأطفال، ويقولون الجنس في 8 وإلا فقد فات الأوان. 6 by 8 or else it's too late. وهكذا يقول الست دونالد جيس، يعتدي على الطفل جوسي أسد في قصة مشهورة. وهكذا يحولون مواقع كاملة في الانترنت إلى هذه الفاحشة مع الأطفال، ويروجون لها. ومعابد كنائس خاصة في أمريكا تقوم بتزويج الرجال للرجال والنساء للنساء، و40% من الرهبان يمارسون الشذوذ، و80% منهم واقعون في الفواحش. ومنح دراسية في جامعة سير جورج ويليامز خاصة للشاذين جنسيا، ويفتخر عدد من ساستهم أنهم يمارسون اللواط، بل إن الأحزاب تضع عمدا هؤلاء لاجتذاب القطاعات والشرائح العريضة في المجتمع التي تمارس هذه، ويفتخر عدد من ساستهم أنهم يمارسون اللواط، بل إن الأحزاب تضع عمدا هؤلاء لاجتذاب القطاعات والشرائح العريضة في المجتمع التي تمارس هذه الفواحش، بل إنهم لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. يقولون إن المسيح عليه السلام يتهمونه بالشذوذ، وأنا اطلعت بنفسي على موقع في الإنترنت وزيتزجي، هل كان المسيح شاذا؟ هذا عنوان الموقع، المسيح عيسى بن مريم، لا سلم من اليهود ولا سلم من النصارى، اتهموا أمه واتهموه الآن. سبحان الله العظيم، هؤلاء أليسوا مستحقين أن ينزل عليهم عذاب الله؟ كذبوا أنبياءه وشتموهم وسبوهم. ألا ترى أن الزنا بين الأقارب عندهم منتشر، وأنهم يعتقد بعضهم إنه مفيد، إنه مفيد لأفراد الأسرة. هذه فطرة، هذه خلقة سوية، هذا عقل. عندما يقول بعضهم بهذا الكلام ويأخذون، قال الذين فازوا بجائزة نوبل لازم ناخذ السائل المنوي منهم ونلقح به النساء ليخرج ناس أذكياء، من أبوه؟ لا يدرى. قال ليه؟ لأن السائل يتم تخزينه في مصارف خاصة بأرقام، ولا يذكر عليه أسماء اسم صاحبه، اسم صاحبه. وهكذا وهكذا باع بعض الآباء والأمهات في بلاد الغرب أولادهم من أجل ثلاجة أو جهاز تلفزيون. وهكذا أكثر من نصف الأولاد محرومين من الأبوين، أطفال بلا أسر. وعندما ترى ما لديهم من أنواع الانحرافات العجيبة، حتى قضية الطلاق يجعلون للمرأة نصف أملاك الرجل، وكذلك إذا طلقت الرجل فإن له الحق أن يطالب بمؤخر المهر ويطالب بنفقة شهرية. لا تضحك، هذا حقيقي. أن توم أرنولد الممثل طالب زوجته روزان فقضى لها له القاضي بنفقة شهرية 100,000، لأنها ثرية وممثلة ومذيعة وتكتب كثيرا، رتب على المرأة 100,000 دولار نفقة لزوجها. سبحان الله، ما هؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ وهكذا يكسب فلان من زوجته 50 مليون في قضية، ويأخذ الآخر 65,000 سنويا. واحدة من هؤلاء المعتديات على حدود الله تقاضي صاحبتها بنفقة لأن لها عشرة معها. وهكذا يريد الذين يريدون تحرير المرأة اليوم بين المسلمين أن نصل إلى هذه النهايات. مصممات أزياء ومذيعات ومحاميات وعضوات مجالس إدارة وبطلات رياضيات وسيدات أعمال وإعلانات، هذا وقع في الغرب، لكن ما هي النتيجة يا عباد الله؟ إنه الشقاء والله العظيم الشقاء. وهؤلاء يقول أخرجوا المرأة، أبرزوا المرأة، أعطوها المكان، دعوها تخرج، لا تقيدوها بالحجاب، لا تقيدوها بأحكام المحرم، لا تقيدوها بأحكام ضد الاختلاط، مثل الرجل مساواة، لا تعطوها نصف الديار، لا تعطوها نصف الميراث مثل الرجل. هؤلاء الذين أخذوا نساؤهم أخذنا مثل الرجال، ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ إنه اكتئاب وانتحار وأمراض عجيبة جدا. حضارة الرحم المستأجر، الأم المستأجرة، خذي مال وأجرين الرحم، نضع فيه حيوان الواحد حيوان ثم يخرج الولد ونعطيك الأجرة. وهكذا يبقى عجائزهم لا مكان لهم في المجتمع، هكذا يبقون في المصحات ودور العجزة والرعاية. والجرائم ترتكب بمعدلات رهيبة، كل ثانيتين ونصف جريمة، وحادث سرقة كل 3 ثواني، وسطو كل 10 ثواني، وجريمة عنف كل 27 ثانية، وسرقة سيارة كل 29 ثانية، واغتصاب كل 7 دقائق، وجريمة قتل كل 24 دقيقة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 4 من كل 10 مواطنين يشعرون أنهم معرضون للقتل والاعتداء والسرقة والاغتصاب. 3 الناس إذا زاروهم أصحابهم يتصلون عليهم اطمئن وصل بيته ولا لا، بعد ما طلع من أجل وصل بيته أم لا. 70% منهم يرون أن الشذوذ شيء طبيعي وأنه لا عيب، وأنه لا بد أن يكون الشاذ عادي في المجتمع وله حقوق، ولذلك يعطونهم أحزابا ويعطونهم يسنون القوانين. لو قال واحد عندكم أشياء مثل عندنا أنتم المسلمين، نقول وهل المصائب التي حصلت عندنا إلا مما انتقل منكم إلينا، ولم تظهر مصائبنا إلا بعد انحلالكم، وما وصل ووصول الانحلال إلينا إلا بعد أن روجتم الفساد في أفلامكم. ثم الأفلام يصدون بها عن سبيل الله، يصدون بها عن سبيل الله. في فترة من الفترات أنتج عدد من الأفلام، 150 فيلم أقحم فيها صورة بغيضة للعرب والمسلمين ليشتتوا أذهان الناس عن هذا الدين ويصدوا عن سبيل الله. هوليوود، أفلام هوليوود تصد عن سبيل الله وفيها أفكار جهنمية، لأن سورة جهنم يصدون بها عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويشوهون سمعة المسلمين. واحد أسلم قال يا جماعة ما وصلت دعوتكم إلينا، نحن الذي فهمناه أن المسلمين يقبلون الأرض 5 مرات في اليوم، هذا اللي فهمناه، أن المسلمين يقبلون الأرض 5 مرات في اليوم. وفعلا هو لو واحد كافر شاف المسلمين يصلون يقول إيه هذا اللي سمعنا، هذا صح، هذا اللي قالوا لنا أن المسلمين يقبلون الأرض 5 مرات في اليوم. ما فهمونا أن عندكم صلوات ولا صلة بالرب عز وجل ولا ماذا تقرؤون فيها ولا شيء، كل اللي نعرف أنكم هذا مفهومهم. بل إنهم روجوا في الأفلام أن إله المسلمين خنزير، وأنه أشياء عديدة جدا ليحرفون فيها، يشوهون فيها سمعة هذا الدين وسمعة المسلمين، وبالذات في هذه الأيام حملات إعلامية ضارية على الإسلام والمسلمين وعلى بلاد المسلمين ليشوهوا سمعة المسلمين على مستوى العالم، يريدون على مستوى العالم تشويه سمعة المسلمين. وستزداد سيزداد المكر ويزداد الخبز ويزداد تزداد هذه الخطط، ولكن لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى. عندما يكون هناك 15 مليون أمريكي سنويا يعانون من الاكتئاب، 10 مليون من النساء. نحن نسأل نساءنا الآن، نقول هل وعيت يا أمة الله الخطة الخبيثة؟ إذا صارت المساواة والحرية الكاملة كما يقولون للمرأة، ولا حرية لها إلا بكتاب الله وسنة نبيه والله، لكن على زعمهم ما هي النتيجة؟ 10 مليون اكتئاب، حالة اكتئاب عند النساء سنويا. 7,000 مليون دولار مبيعات الحشيش في أمريكا عام 1994، و7,500 مليون دولار مكافحة، ميزانية مكافحة المخدرات. ثم يقولون أنتم يا أيها المسلمون إرهابيون، أنتم عندكم تدريس الإرهاب، يا كفر يا كذب يا مجرمين، ترموننا بهذا، تخترموننا بالإرهاب. طيب مدارسكم ماذا خرجت؟ 3 ملايين عمل إجرامي من كل الأنواع في المؤسسات المدرسية في أمريكا، 3 مليون عمل إجرامي، 3 مليون. وثم ترى واحد يقتل 13 تلميذ ومدرس في المدرسة في ثانوية، يدخل ويرش الطلاب في الفصل ويقتل مدرسين. من هو الإرهاب؟ من هو الذين تخرج مدارسهم الإرهابيين؟ أولئك 282,000 من طلاب المدارس يتعرضون للاعتداء في كل شهر، في كل شهر. وكذلك 52,000 مدرس يضربون في الشهر الواحد. يعني من هو الإرهاب؟ من اللي مدارسهم تعلم الإرهاب؟ من هم الإرهابيين؟ وعندما تكون عدد حالات الاغتصاب 50% من الأصدقاء والمعارف، أما الحالات الإجرامية يعني اغتصبت بدون معرفة المجرم 4% فقط. إذن الاختلاط أدى إلى إيش؟ الانحلال أدى إلى ماذا؟ اتخاذ الأخدان، الخليلات، بوي فريند وغيرل فريند. 50% اغتصبنا من معارف وأصدقاء. هذه النتيجة كما يقولون أنتم تضطهدون المرأة، أنتم عندكم تمييز ضد المرأة، أنتم تلزمون المرأة بأشياء. طيب كل ورونا الحرية، ورونا الحرية مع المرأة ماذا أنجبت وماذا أنتجت؟ ورونا. عندكم نظام الطلاق والزواج محترم؟ ما عندكم. ولذلك تقول الإحصاءات إن حالات التعذيب من قبل الوالدين للأطفال في أمريكا زادت في السنوات الأخيرة بنسبة 40%. الأسر التي يعيش فيها الأب والأم معا في الولايات المتحدة في عام 95 25% فقط، والباقي يا مطلق، يا منفصل عنه من غير طلاق، يا في خيانات أخرى، وهكذا. 270,000 مسدس يحمله طلاب المدارس المتوفرة والثانية في أمريكا، ثم يقولون أنتم إرهابيون. بل أنتم والله العظيم، هذه إحصائياتكم، ما هو نحن اللي عديناها، هم الذين عدوها وهم الذين أخبرونا بها. في عقولهم عن هذه الحياة الجحيم التي يعيشون فيها. ويقول آرثر ميلر الأمريكي إن أكثر الأماكن براءة في بلدي هو مصحة الأمراض العقلية، وكمال البراءة هو الجنون. ويقول إينيسكو الفرنسي الواقع كابوس مؤلم لا يطاق. ويقول أسبورن الإنجليزي نحن موتى مكدورون مضيعون، نحن سكيرون مجانين، نحن حمقى، نحن تافهون. هكذا يرون أنفسهم. ويقول جون ستاينبك الأمريكي إن مشكلة أمريكا هي ثراؤها، وإن لديها أشياء كثيرة، ولكن ليس لديها رسالة روحية كافية، ليس لديها رسالة روحية كافية. لوثوا الطبيعة وجعلوا الحياة جنسا وحشيشا، وهكذا صارت حياتهم مؤسسات جنس ودور أزياء غريبة ورقص ومجون وعداء للنظافة والماء والصابون وضياع تام وانتحار. وترتفع الحالات باستمرار عندهم، وشخص من كل 22 شخص من سكان نيويورك يجب إدخاله إلى أحد المستشفيات العقلية. ونسبة 13% من الشبان الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاما هم في حالة أمية غالية، حتى أن بعضهم سئلوا أسئلة عن أبسط الحقائق في الفلك فما عرفوها، ما عرفوها، والتعليم عندهم في تدهور مستمر، وهبطت أعداد ونسب الطلاب الذين يستطيعون تحقيق علامات متفوقة. 95 مليون مدمن في أمريكا، يسبب تناول الخمور خسائر اقتصادية سنوية فيها ب 43 مليار دولار سنويا، والفتيات يجمعن من الدعارة لينفقن على المخدرات، سبحان الله، يجمعن من حرام لينفقن في حرام، يجمعن من الزنا لينفقن من المخدرات. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألم يغيروا نعمة الله؟ يبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هكذا غيروا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن البشائر أيها الإخوة العجيبة أن القوم يخشوننا، من البشائر العجيبة أن القوم يخافوننا، مع أن بيننا وبينهم في الإمكانات وفي العتاد والعدة بيننا وبينهم مسافة طويلة، لكنهم يخافون منا حقيقة. هذا ليس تزوير، هذا ليس بكذب، حقيقة يخافون منا. ولذلك يقول مفكروهم: وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. التوقيع لورنس براون. الخطر الحقيقي علينا في الإسلام. ويقول جاردنر المستشرق: إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. ويقول هاناتو الفرنسي: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. والإحصاءات تثبت أن الإسلام أكثر الأديان وأسرع الأديان انتشارا في العالم. أسرع دين انتشارا في العالم هو الإسلام. يقول ألبر شادور: إن هذا المسلم الشجاع قد ترك لنا حيث حل آثار علمه وفنه آثار مجده وفخاره. إن هذا المسلم الذي نام نوما عميقا مئات السنين قد استيقظ وأخذ ينادي: ها أنا ذا لم أمت. هذا حديث عن الصحوة: إني أعود للحياة لا لأكون أداة طيعة أو كتلا بشرية تسيرها العواصم الكبرى. ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهددة بالمسلمين. ويقول بلازار البرتغالي: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم. ولما سأله أحد الصحفيين: لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم، أجابه: أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافاتهم إلينا. وقال جد: إن المسلمين لا ينقصهم إلا ظهور صلاح دين جديد. وهكذا يقولون: إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الإفريقية. ويقول أحدهم: إن العالم الإسلامي عملاق مقيد لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافا تاما، فهو حائر وكاره لانحطاطه وراغب رغبة يخالطها الكسل والفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر. فنريد نحن الآن أن نكون بعيدين عن الكسل والفوضى، نريد أن نملك رقابهم بنبذ الكسل والفوضى والرجوع إلى الدين من جديد. نريد هداية ودعوة واستقامة وصبرا ومصابرة. يا أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الإسلام منذ ظهر في مكة أتباعه يزدادون باستمرار. هذا كلام أحد اليهود، يهود أشعيا بومان، يقول هذا الكلام. إذن يعرفون تماما أن المستقبل لنا، دراساتهم تخيفهم جدا. والمطلوب أيها الإخوة، المطلوب يا عباد الله، أن نعمل لهذا الدين وأن نصبر على العمل لهذا الدين وأن لا ييأس ولا نحبط. وقد سقت هذه المحاضرة خصيصا لأجل معالجة بعض مشاعر الإحباط واليأس التي تسللت إلى بعض النفوس. هذه المشاعر التي حدثت من جراء رؤية طغيان الكفار في الأرض والظن بأن الغلبة لهم مستمرة، لا يمكن أيها الأخوة أبدا. الله يغار على دينه، الله يغار على دينه، والله أنزل كتابه لا ليكون منزويا مغلوبا، أنزل كتابه ليحكم بين الناس، أنزل كتابه ليحكم بين الناس. ما صار لنا زمان طويل وكنا نحن الغالبين في الأرض، ما فقدنا الخلافة منذ زمن بعيد جدا. إذن العود ممكن، وكما بقيت القدس في أيدي اليهود 90 عاما ورجعت فترجع مرة أخرى، وقد يكون في أقل من 90، ولا يشترط أن تمر 90 ولا يشترط أن تكون 100. إذن المدة كم؟ المدة كم؟ عندما يقول بعض الإخوان حتى في أسئلتهم هنا إلى متى ومتى سيأتي ومتى تتحقق هذه البشارات، هذه المسألة في علم الله وقدره ولا شك، لكن يا إخوان إنها قضية الغلبة تعتمد على عودة المسلمين إلى الدين. الله عز وجل له عادة، له عادة وله سنن، له سنن في عباده. لا ينزل الملائكة يقاتلون الكفار بدون أن يقوم أحد من البشر بالدين، لابد أن يقوم الناس بالدين، لابد أن يقوم بالدين وندعو إليه ونحمله نتعلمه ونعمل به، لابد أن نستقيم عليه، لابد أن نتمسك به. والله العظيم من المستقبل المشرق للمسلمين، والله الذي لا إله إلا هو إن النصر قادم للمسلمين، نحلف بهذا ونوقن به. ولا يشترط أن يكون، بعض الناس يقول هذا بعد مئات السنين، ما يدريك يا أخي، ما يدريك، تجزم أنه لن يكون السنة القادمة أو التي بعدها أو التي بعدها، لا تجزم، لا تستطيع أن تنسي. ولذلك لن يغلب 12,000 من قلة. عندما يجتمع المسلمون الصادقون، عندما يوجد في الأرض مسلمون صادقون يعملون لهذا الدين فينتصر. والله يرينا نماذج في الواقع أحيانا في محل، وإن كانت قليلة وإن كانت يسيرة، تجد انتصارات للمسلمين حتى في الواقع، تجد انتصارات المسلمين حتى في واقعنا هذا في مرحلة الضعف. فما بالك إذن إذا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى. ربينا النشأ على الإسلام، أخرجنا جيلا يعبد الله، نريد إخراج جيل يعبد الله، نريد من الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات والأئمة والخطباء والمعلمين والمربين والدعاة، نريد من الناس أن يخرج لنا جيلا يعبد الله، جيلا مستقيما يتربى على دين الله، على الكتاب والسنة. نريد محاضن تربوية، نريد محاضن دعوية، نريد استمرار في العمل الإسلام، نريد قرآن يطبق، نريد مساجد معمورة بذكر الله، نريد دعوة إلى الله على البصيرة، لا نريد انحرافات، لا نريد غلو، لا تفرق ولا تساهل، لا غلو ولا تفريط، والتفريط أكثر. ولذلك يجب أن نقوم ندعو للناس بالحسنة، ندعو الناس باللين والأسلوب الحسن، ندعو إلى الله على بصيرة. ناس يحتاجون إلى الحكمة، جاهل يحتاج تعليم، ناس يحتاجون موعظة حسنة، غافل عاصي يحتاج إلى نصيحة، ناس يحتاجون مجادلة بالتي هي أحسن، يعني مكابر معاند مجادل صاحب شبهة يحتاج إلى مناصحة، يحتاج إلى محاورة بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى الكفار لابد أن نوصل الدعوة إليهم، لابد أن نبذلهم في أخر دارهم في الدعوة، لابد أن يكون في فضائيات المسلمين ومواقع الإنترنت والكتب التي تذهب إليهم والمحاضرون الذين يذهبون إليهم، لابد أن يكون هناك دعاة يرجونهم في عقل دارهم. أيها المسلمون، علينا واجب في الداخل، واجب في الخارج، واجب بين أبناء المسلمين، واجب بين الكفار، واجب بين أبناء المسلمين الذين يعيشون في وسط الكفار، علينا واجبات كثيرة، هناك ثغرات كثيرة. نريد العمل الصدق، نريد صدقا، نريد إخلاصا. إن الله يبارك في الجهود. انظروا أيها الإخوة، مكان مثل هذا، مكان مثل هذا فيه دروس علم وفيه في الدعوة وبشائر الخير والحمد لله. وهذا البلد الأمين الواحد يذهب في الحج والعمرة وفي رمضان من الأشياء التي تشرح صدره أن يوجد هذا العدد من الناس المقبلين، ناس ما حجوا صاروا يحجون، ناس ما اعتمروا صاروا يعتمرون، ما رأوا بيت الله جاءوا إلى بيت الله العتيق. هذه بشائر، يعني الإسلام يتقدم بين المسلمين. ما يفتح مشروع دعوي صادق إلا وتجد إقبال، أليس كذلك؟ ما تخرج يخرج شيء في إخلاص من كتاب أو محاضرة أو خطبة أو برنامج أو برنامج أو موقع إنترنت، ما تجد فيه شيء في إخلاص إلا وتجد الله يجعل فيه خيرا كثيرا وبركة في إقبال. وزعوا المسلمين، المسلمون يعني عجائب أقدار الله، آلاف الناس في أمريكا يذكرون في الدين، تنفذ الكتب، المراكز الإسلامية خلصت الكتب اللي عندها، خلص جابوا مئات وآلاف الكتب حطوها وضعوها في بقالات في أبواب المراكز الإسلامية، نفذت راحت، وناس يأخذون عطون عطون، هاتوا ناس ما تعرف عن الإسلام، من تفسيرنا ما يعرفون عن الإسلام ويعرفون معلومات مغلوطة مشوهة. أفلام هوليوود هذه سممت عقولهم. ولذلك علينا واجب كبير، علينا واجب كبير في الدعوة. أنتج داعية يدعو إلى الله بين قومه ويكون له لسان يدعو به غير المسلمين. والتخصص مهم ومطلوب، التخصص مهم ومطلوب، لأن العمل كثير للإسلام، كثير في شيء للمرأة وشيء للطفل وشيء للمسلم وشيء للكافر وشيء للعامل وشيء للمثقف. التخصص مطلوب حتى يكون هناك قيام بالمطلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يلهم علينا بلباس التقوى إنه سميع مجيب، وأن يوفقنا للعمل بدينه إنه على كل شيء قدير. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267. لا شك أن النصر بإذن الله قادم وهذا لا نشك فيه، ولكن كيف يتحقق إذا ترك المسلمون سنة نبي صلى الله عليه وسلم وترك الشباب التربية الجادة؟ يا أخواني الأمة ما تخلو من خير، ما في الحمد لله ما في كل، لم يترك المسلمون كلهم السنة ولم يترك المسلمون الدين، هناك الحمد لله ناس مستقيمون على شرع الله، لكن نريد المزيد، المسألة تحتاج المزيد. يعني المتدين لابد أن يزداد دينا، طالب العلم يحتاج أن يزداد علما، اهدنا الصراط المستقيم ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، الصحابة ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، إذا الزيادة مطلوبة. مشكلة بعض الشباب أنهم لا يزدادون، مع أن الزيادة مهمة، لأن إذا ما في زيادة في نقص الإيمان لا يثبت على حال واحدة دائما، لا، إما زيادة وإما نقص، إذا ما زدت تنقص أكيد. فمطلوب جدا قضية الزيادة، الزيادة في العلم العمل الصالح وفي الدعوة في كل شيء. وستأتي البشائر يا أخي، لا تستعجل، بعض الناس يستعجل، ستأتي النتيجة بإذن الله، لأن هناك أشياء نراها في الواقع، بشائر في الواقع من انتشار الدين، في بشائر في الواقع أشياء لا يمكن تكذيبها. إذن لابد أن نعمل، وسيأتي نصر الله سبحانه وتعالى. يقول ظهر فيما يسمعه بعض الشباب أشياء من الأناشيد فيها بعض المنكرات، فما هي النصيحة؟ نعم هذا حق وصحيح أن بعض الشباب أغرقوا في استماع الأناشيد، وبعض هذه الأناشيد فيها ألحان على ألحان الأغاني، وتفتن خلي الكلام الذي يقال بعض الناس كلها ليست كلها حق، تفتن الرجال أو النساء. وكذلك بعضها فيها مؤثرات صوتية إما أن تكون موسيقية أو أنها تؤدي مفعول الأدوات الموسيقية تماما، والعبرة بالنتيجة وليست بالآلة، كمبيوتر ما كمبيوتر، إذا كان فيها ما يخرج من الأدوات الموسيقية الصوت نفسها والمؤثرات، إذا الحكم هو هو. العبرة بالنتيجة وليس بالآلة. ما هو الناتج؟ صوت طبل، انتهينا. تقول لي على قدر، تقول في الميكروفون النتيج، إذا كان الناتج صوت طبل خلاص، وإذا كان الناتج صوت أورج وصوت بيانو فالنتيجة. ما دامت النتيجة هي هي إذا حصل. يعني ما هذه الجمود ما هذا الجمود والظاهرية؟ ولذلك فإن ما يفعله البعض من المنالوجات، واحد يقول اكتشفنا نجم جديد، سبحان الله، عيب يا جماعة. إيش اكتشفنا نجم جديد مثلا؟ هل الأمة الآن تحتاج إلى نجوم جدد في ساحة هذه ساحات الوغى؟ يعني هذه الساحات التي نقارع فيها أعداء الله، الأصوات الساكنة والأصوات الوغى. ولذلك المسألة فعلا تحتاج إلى علم شرعي، وعندما يقل العلم تكثر الانحرافات، تكثر الانحرافات. وهذا سؤال آخر يقول: هل صحيح أن يتوقف البعض عن عمل الإسلام بحجة دخول البدع في الأنشطة الإسلامية؟ نعم، قد يوجد بدع. يعني مثلا أنا لو جاء واحد قال سنعمل مثلا حفلة للشباب فيها دف وطبل، ويعني ناخذ موالات دينية، موشحات دينية على صوت الطبول، موشحات دينية على صوت الطبول، نقول هذه عبادة مبتدعة وبئس ما يتقرب به إلى الله هذا، والله يرده على صاحبه من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لكن البعض يسارع إلى تبديع المسلمين الذين يعملون الإسلام عندما يبتكرون وسيلة جديدة لنشر الدين، ما فيها محذور شرعي، ما فيها طبل، ما فيها مزمار، ما فيها اختلاط رجال بنساء، ما فيها منكر. فلماذا تنكر؟ الإنترنت مثلا هذه ما كانت موجودة. الآن لو واحد وقع مثلا عمل موقع في الإنترنت صار بدعة لأن شيء ما كان موجود، هذا جمود، هذا تفكير سخيف في الحقيقة، تفكير سخيف. ولذلك فإن إقامة ما يستمع فيه الناس لتعلم الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مجرد اجتماعهم هذا بدعة. لأن اجتمعوا على خير أو على شر، اجتمعوا ماذا يفعلون؟ كل ماذا يفعلون؟ إذا كنت يتعلمون تفسيرا وحديثا وسنة ودينا ويتفقون دين ويتعلمون وسائل الدعوة وكيف ندعو وما هي أنواع نفسيات الناس وما هي الأساليب الناجحة في الدعوة وبأي شيء نبدأ مع المدعو، كل طيب يتعلمون هذا يتعلم، أليس هذا مبعد؟ أليس هذه الأنواع موجودة في القرآن والسنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حاور ناس ووعظ ناس وعلم ناس وجادل ناس، وباهل دعا للمباهلة وفد نصارى لبراس يباهلهم، خرج هو وفاطمة وحسينا والمباهلة، ثم تراجع القوم، تراجعوا سلموا الجزية ورجعوا إلى بلادهم. وأساليب مختلفة، أساليب مختلفة. الشريف هذا التسجيل ما كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مسجلات، ما في قنوات فضائية. لو الآن أنشئت قناة فضائية إسلامية يقول هذه بدعة لأن ما كان فيه موجات وما كان فيه قناة فضائية، هذه سخافة، هذا هو الصد عن سبيل الله. أن هذه وسيلة دعوية عظيمة يعلم فيها خير، هو يعلم فيها بدعة، يعلم فيها شر، يعلم فيها انحراف، يعلم فيها خير، يجتمع الناس فيها على خير وينتشر فيها الدين وتحقق مقصود الشرع. إذا كيف نقف في طريقها؟ يقول ابني، تقول ابني يبرني ويعطيني نقود وعليه دين، فهل إذا قمت بتسديد بعض ديونه لي أجر من الله؟ نعم، لا شك أن قيام الأب أو الأم بتسديد ديون الولد بر عظيم، لأنه صلة رحم، صلة رحم، الإحسان إلى الولد، وبعدين الأقربون أولى بالمعروف، وهذا أقرب الأقربين، ابنك أو بنتك أقرب الأقربين. بل إن العلماء قد أجازوا سداد دين الأب من الزكاة أو الولد من الزكاة، لأن الدين ليس من النفقة. يعني أنت لا يجوز أن تعطي أباك نفقته، لباس، طعام، شراب، سكن، لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لابد تعطيه من مالك غير الزكاة، لأن النفقة عليك واجبة. إذا احتاج الأب أو الجد أو الأم أو الجدة أو الابن أو البنت أو الحفيد، إذا احتاج أنت ملزم أن تعطيه إذا كنت مقتدرا من غير الزكاة. الديون، سداد الديون، الديون ليست من النفقة، وحيث أنها ليست من النفقة فالراجح جواز تسديد الديون من الزكاة عن الأب مثلا. طبعا تسديد الدين من الزكاة له شروط: أن يكون اقترضه لغرض مباح أو مشروع. يعني لو واحد اقترض دين ليشتري دش أو ليشتري مثلا شيء محرم، فتقول تعالى سدد دينك من الزكاة. واحد إرادي اقترض بالربا وهو مصر على الربا، هذا وضع آخر. أما من اقترض لشيء مباح أو مشروع فيجوز تسديد دينه من الزكاة إذا طولب وليس عنده ما يسدد به، إذا طولب وليس عنده ما يسدد به. يقول بعض الشباب اتخذوا موضوع تعدد الزوجات تافها. والله يا أخي الكريم، الموضوع هذا فعلا يوجد فيه انحرافات وأخطاء. فمثلا بعض الشباب أو بعض الناس في المجالس يتكلم كلام خليع خالع جنسي يلبس الموضوع تعدد الزوجات. طيب هذا كلام يثير الشهوة، لا يجوز أن يقال في المجلس أصلا، لا يجوز. وبعضهم يثيره ليغيظ به زوجته، ما يبغى يعدد وله حول التعدد، لكن يشوف إيش اللي يغيظ الزوجة، أنا بتزوج عليها أصلا أنا. طيب تبغى تزوج عليها خلاص زوجها بدون إغاظة معه. أما لا يقدر ولا يستطيع ولا يريد، بس كذا إغاظة يعني. وبعدين هذا مزاح ثقيل كلام، يعني لو قال أمزح هذا مزاح ثقيل. هذا موضوع جاد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، موضوع جاد. عندك قدرة لك في غرض شرعي مقصد شرعي اقضه، أما تجعله فاكهة في المجلس تكلم كلام سيء كلام ثاقب لا يليق بشخص متدين أن يتكلمه. بل إن بعضهم في المجالس يصفون عورات وأفعال الأفعال التي لا يجوز أصلا أن تقال حتى بين الرجل وزوجته، تنشر إلى الآخرين. لا يجوز ذكر أسرار الاستمتاع، فكيف يتكلم بمثل هذا في المجالس؟ أين العفة؟ أين عفة اللسان؟ ما حكم وقوف الطالبات للمعلمة؟ أفتى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله بمنع هذا وأنه لا يجوز، ومن أحب أن يتمثل له الرجال طبعا والنساء في حالة المدرسات قياما فليتبوأ مقعده من النار. ويمكن تعليم الطالبات احترام المدرسة بغير هذه الطريقة، لأن حجة شرعية يكون علم الاحترام، علمه بوسيلة شرعية. قبل قليل قلنا إذا كانت الوسيلة غير شرعية لأنها تخالف نصا الآن فلا يجوز استعمالها، هذه وسيلة في تعليم الاحترام، هو صح هو تعلم الاحترام لكن غير شرعية، لأن ما ينتج عنها من المفسدة في قضية التعظيم الذي لا يليق إلا لرب العالمين مفسدة أكبر من مصلحة تعليم الاحترام. وتعليم الاحترام له وسائل أخرى شرعية. هل تأخير العقيقة للأولاد تكون سبب في الحوادث التي تحصل لهم؟ العقيقة من فوائدها أنها تفك أثر الشيطان عن المولود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن بعقيقته؟ قال بعض العلماء إن للشيطان تسلطا على المولود، فإذا ذبحت العقيقة انفك هذا التسلط أو خف. ولذلك العقيقة مفيدة جدا، ولكنها مستحبة وليست واجبة، خصوصا غير المقتدر لو ما ذبح ما عليه، إذا يسر الله له بعد ذلك ذبح. يقول انتشر لدى بعض النساء في حفلات الزواج استخدام دي جي والموسيقى الصاخبة ونفخ البالونات وتطير الحمام الأبيض، هذه تفاهة، هذه تفاهة. فمنها ما هو محرم ومنها ما هو إسراف، منها ما هو حرام الورود نص فيه نصوص مثل المعازف ومنها ما هو إسراف، والله لا يحب المشركين. وليس أن هؤلاء النسوة يعقلن، قليل عقل، ثم الرجال عليهم واجب في حمل النساء على الشريعة وإلزام النساء على الشريعة. أما يقال والله غلبونا النساء، غلبنا النساء، غلبونا الحريم، غلبونا، وأنت وأين يعني أين الرجولة؟ يقول نحن طلاب في كلية الطب نواجه فتن، إذا أمكنك غض البصر واجتناب المحرمات، لا خلوة ولا مصافحة ولا ممازحة مع النساء الأجنبيات، فاستمر في الدراسة إذا اجتنبت المحرمات. أما إذا كنت تنزلت وتقول أنا أعرف نفسي أنني أنزل وأنزل وأنزل أكثر وأكثر، وأنا الصراحة إني صار عندي ثوران في الشهوة، وقوع في محرمات، فنقول سلامة دينك أولى وأهم مقدمة على الشهادة. أنجو بنفسك، أنجو بنفسك، المسألة واضحة. يقول استعمال الكريم زيادة، هذه من الهزيمة النفسية، إن صار عندنا الأشياء إقبال عليها لأن تحمل اسم الكافرة الفلانية والكافر الفلاني. ليه؟ يعني ما يصلح كريم من غير اسم هذا؟ ما يصلح؟ يعني لو شخطناه وكتبنا عليه كريم حضرموت مثلا ما يمشي يعني إلا بكلمة دي. ولذلك في فعلا يعني هزيمة نفسية، إن ما في إقبال إلا على الأشياء التي تأتي من الكفار. يا أخي هذا الفرنسي الكافر هذا إيف سان لوران مصمم الأزياء العالمي، بطل العملية قبل كم يوم، بطل خلاص، خرج من المهنة، خرج من المهنة، واسمه منتشر في كل مكان. معتذروا يا أولي الأبصار. تشكيل الحواجب، أفتى شيخنا عبد العزيز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أنه تلوين وأنه جائز، لكن القدوة من النساء لا تضع نفسها في موقف تتهم به، لأن بعض أنواع التشكير إذا رؤيت قيل هذه نانطة. فالمحافظة على العرض وعلى السمعة مهمة، القطرة في الأنف في رمضان تفطر، وأما في الأذن والعين فالراجح كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تفطر. وأما بالنسبة للبس البنطلون للنساء فقد جلب علينا شرا عظيما. الآن العباية ونحن ما خلصنا، عباية مفرجة، عباية مخصرة، عباية إيطالية، عباية شفافة، عباية خفيفة، العباية صارت فستان. العباية الآن ما في عباية أصلا، العباية لو دخلت المحل قلت أبغى عباية على الرأس يقوم البياع يطلع لك من تحت كذا، من تحت كذا مكان منزوي إذا عنده، يطلع لك من تحت كذا من كيس نايلون تعبان مهترئ يقول خذ هذه. أما اللي في الفترينة معروف الرهوف على الأنوار شيء ثاني. ولذلك يا أخوان صار شيء مخيف، والله العظيم أن العباءة الآن، قضية العباءة على النساء مسألة مخيفة جدا فيما آلت إليه. ولذلك ينبغي محاربة هذه الظاهرة، وهناك متابعة والحمد لله من بعض الجهات في منع هذه العباءات، وهذا شيء يشكرون عليه، وينبغي أن تستمر هذه المتابعة. أنا شاب أريد الالتزام لكن لا أستطيع الثبات. لماذا يا أخي لا تستطيع الثبات؟ لماذا؟ يعني أنت إذا بذلت الأسباب، يعني واصلت العبادة والتزمت مع الأخيار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وما ذهبت إلى أماكن السوء ولا إلى رفقاء السوء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبك.